بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون نظرت لعمة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت خبيرة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت خبيرة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت خبيرة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت خبيرة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت خبيرة من أنفس حاقدة حاسدة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت خبيثة. بسم الله يرقيك من عيون ارطل يا ربنا أثر عيون ارطل يا ربنا أثر العيون ارطل يا ربنا أثر العيون الحاسدة الحاقدة ارطل يا ربنا أثر عيون الحاسدة الحاقدة ارطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها ارطل يا ربنا أثرها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا أثرها يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من العيون من العيون الخبيثة من العيون الخبيثة من العيون الملونة من العيون الملونة الخضراء الخضراء الحمراء الحمراء السوداء السوداء الزرقاء الزرقاء. بسم الله يرقيك من عيون نظرت من الإنس والجان ومن الحيوان. بسم الله يرقيك من العيون من العيون من العيون من العيون الناظرة من العيون الناظرة نظرت إليك نظرت إليك تنظر إليك بالليل والنهار. ارطل يا ربنا أثرها. بسم الله يرقيك من العيون ارطل يا ربنا أثرها عيون ارطل يا ربنا أثرها عيون ارطل يا ربنا أثرها عيون ارطل يا ربنا أثرها عيون نظرت وأثرت ارطل يا ربنا أثر عيون ارطل يا ربنا أثر العيون العيون العيون العيون العيون الخبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة المدمرة المدمرة المزلزلة المزلزلة القاتلة القاتلة الحاسدة الحاقدة القاتلة القاتلة الممزقة الكافرة الكافرة الكافرة الحالقة الحالقة الحارقة الحارقة ارطل يا ربنا أثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. ارطل يا ربنا أثر عيون ارطل يا ربنا العيون ارطل يا ربنا العيون ارطل يا ربنا أثر عيون عيون ارطل يا ربنا أثر العيون العيون العيون من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن ومن الحيوان من الإنس والجن ومن الحيوان. أطر يا ربنا ترى نفذت إلى المخ نفذت إلى المخ نفذت إلى القلب نفذت إلى العقل نفذت إلى المخ نفذت إلى التركيز نفذت إلى الذاكرة نفذت إلى الوجه نفذت إلى الجمال نفذت إلى البهاء نفذت إلى حسن جسم وقامة نفذت إلى الحظ والنصيب نفذت قوية. اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثر العيون الحاسدة الحاقدة الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثر العيون اطل يا ربنا أثر العيون اطل يا ربنا أثر العيون النافذة النافذة الحالقة الحالقة الحارقة الحارقة. اطل يا ربنا أثر العيون اطل يا ربنا أثر العيون من الإنس والجان اطل يا ربنا أثرها من إنس وجان وحيوان من إنس وجان وحيوان من إنس وجان وحيوان. اطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. اطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. أطر يا ربنا أثرها اصلح لي يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، قاتلة قاتلة قاتلة، على ورم على ورم، على مرض على مرض، على ألم على ألم، على وجع على وجع، يا ربنا يا ربنا، فقر يا ربنا ثرى عيونه، منفرة منفرة، مفرقة مفرقة، عيون عيون عيون، اصلي يا ربنا ثرى عيونه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا بإذن الله، اخرجها يا ربنا بإذن الله، اخرجها يا عيونه، اخرجها يا عيونه، يا عيونا في الجسد، يا عيونا في الجسد، اخرجي بأمر الله، يا عيونا في النفس، يا عيونا على النفسية، اخرجي بأمر الله، يا عيونا، يا عيونا في القلب، يا عيونا في الصدر، يا عيونا في نهدها، في نهدها، في ثديها، في ثديها، في بطنها، في بطنها، اخرجي يا عيونا بأمر الله، اخرجي يا ربنا العيون، الحاسدة الحاقدة، اخرجها يا ربنا اخرجها. اخلي يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله، ارقيك من العيون، ارقيك من العيون، الحاسدة الحاقدة، الحاسدة الحاقدة، اخرج يا ربنا عيونها، اخرج يا ربنا عيونها، نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت فأثرت، نظرت فضرت، اخلي يا ربنا أثرها، اخلي يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اخلي يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اخلي يا ربنا أثرها، اخلي يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، الحاسدة الحاقدة، اخرجها يا ربنا اخرجها، بسم الله اخرجها من العيون، من العيون، من العيون، من الانس والجان، من الانس والجان، من الاقارب، من الاقارب، من الانس، من الانس، من الاقارب، من الاقارب، من الجيران، من الجيران، من المعارف، من المعارف، من العمال، من العمال، من الخادمات، من الخادمات، من العمال، من العمال، من السائقين، من السائقين، فاطر يا ربنا اثرها، واحلي يا ربنا عقدها، اخرجها يا ربنا اخرجها، حسودة حقودة ومعجبة ومشتهية، ومعجبة ومشتهية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، تشكلت، تشكلت عيونا معجبة، عيونا حاسدة، عيون خرج منها مثل الرصاص، مثل الرصاص، مثل الرصاص، خرج منها مثل مثل الرصاص، مثل الرصاص، مثل الشرار، مثل الرماح، مثل الرماح، مثل الحراب، ودخلت في جسدها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا عقدها، اخرجها يا ربنا اخرجها، ادخل في الجسد سوءا عظيما، ادخل في الجسد ضرا عظيما، يا الله يا الله يا الله، اخرج يا ربنا اثر عيونه، قديمة قوية شديدة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اطل يا ربنا اثر العيون، اطل يا ربنا اثرها، احيي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اطل يا ربنا اثرها، على الجمال والبهى، على الجمال شوهته، على الجمال شوهته، على الجمال شوهته، على الجمال شوهته، وفي العظام كثرته، وفي اللحم، وفي اللحم، وفي اللحم مزقته، وفي العصب، وفي العصب، وفي العصب مزقته، وفي الدم وفي الدم وفي الدم جلطته سيحته جلطته، اطر يا ربنا اثر العيون، عيون عيون فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اطر يا ربنا اثرها، عليها وعلى ذريتها، عليها وعلى نصيبها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، اطر يا ربنا اثر عيون، عيون عيون عيون عيون، اطر يا ربنا اثر عيونه، حسودة حقودة ومعجبة ومشتهية، اطر يا ربنا ترى العيون، العيون العيون العيون العيون، خذي عينا بأمر الله، بسم الله بسم الله، ارقيك من عين عين عين عين عين عين عين عين، نظرت فأثرت، عين عين عين، نظرت نظرت فأرسلت رماحة، أرسلت أرسلت شرارة، أرسلت أرسلت سوءا عظيما وشرا مستطيرا، اللهم اطل أثرها، اللهم اخرج ضرها، اللهم اخرج ضرها بحولك وقوتك وقدرتك، من الراس، من العقل، من المخ والمخيخة، ومن مراكز الإحساس والعصب، ومن الوجه الوسيمة، ومن الجمال والبهاء، والنظارة والشياكة، ومن طيبة القلب، ومن طيبة القلب، ومن حسن الجسم، ومن حسن المظهر، ومن النظافة والنزاهة، والأناقة والرشاقة، والحظ الطيب، والحظ الطيب، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، من الرشاقة، من الشياكة، من الرشاقة، من الشياكة، من الحظ الطيب، من الحظ الطيب، اطل يا ربنا أثرها، واحلي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا عيونا مشوهة مشوهة، اطل يا ربنا عيونا مشوهة مشوهة، اطل يا ربنا عيونا عيونا قاتلة قاتلة ممرضة ممرضة، سببت ورما وألما، سبب الضرا عظيما، سبب التفريقة تفريقة، سببت ضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر، سبب خوفا خوفا خوفا خوفا خوفا، فرق فرق خوفا خوفا، هم غم كرب ألم. يا الله هل طلع سراها اسمح لي ربنا عقادها من الروح والجسد سور العقل والبدن. الله أكبر. فطر يا ربنا أثر العيون، فطر يا ربنا أثر عيونه، نظر فأثرت، فطر يا ربنا أثرها حمراء حمراء حمراء حمراء حمراء حمراء، خضراء خضراء خضراء خضراء، فطر يا ربنا أثرها زرقاء زرقاء زرقاء زرقاء زرقاء، فطر يا ربنا أثرها سوداء سوداء سوداء سوداء، أفضل يا ربنا أثرها خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة، منتقمة منتقمة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة. بسم الله بسم الله، يعلم خائنة الأعين خائنة الأعين، أفضل يا ربنا أثرها هي هي هي، نظرت فخانت نظرت فخانت خانت خانت خانت، ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة شائدة خبيثة خبيثة، نظرت بخبث نظرت بانتقام نظرت بخبث خبث خبث خبث، انتقام انتقام انتقام، أثرت أثرت على العقل أثرت على النفسية أثرت على الجسد أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الرزق رزق رزق رزق رزق، أثرت على الذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية، يا الله أطلع أثرها يا ربنا سحر قدها يا مولانا. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله، أطري يا ربنا ثراين أطري يا ربنا ثراين، نظرت فأثرت أطري يا ربنا ثراين أطري يا ربنا ثراين أطري يا ربنا ثراين، أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون أطري يا ربنا ثرى عيون أطري يا ربنا ثرى عيون، أخرج يا ربنا العيون أخرجها يا ربنا أخرجها حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة، أخرجها يا ربنا أخرجها خبيثة خبيثة خبيثة، أخرجها يا ربنا أخرجها منتقمة منتقمة منتقمة، أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها، ناهلة من إنسٍ وجان من إنسٍ وجان من إنسٍ وجان وحيوان وحيوان وحيوان وحيوان وحيوان، يا الله يا عظيم أرضي يا ربنا زرعين عين من كلب من كلب من قط من قط من قرد من قرد، أرضي يا ربنا زرعين أرضي يا ربنا زرعين، نظرت من ذئب من ذئب من مفترس من مفترس، أرضي يا ربنا زرعين عين عين عين، نظرت فأثرت عين نظرت نظرت فأثرت، أرضي يا ربنا زرعها واحل يا ربنا عقادها، اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا لعابة اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا قيئة اخرج يا ربنا لعابة اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا مخاطة اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا من الآذان اخرج يا ربنا من العينين اخرج يا ربنا من الأنف اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا اخرجها، اخرجها من اللسان من اللسان من البيان من الفصاحة والبيان اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا من عقل الرزين اخرج يا ربنا من عقل الرزين وفكر سديد اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا اخرجها اطري يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا العيون العيون العيون، اطري يا ربنا اثرها اطري يا ربنا العيون اخرج يا ربنا اثرها، يا ربنا من النحر يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة اخرجها من الشعر اخرجها من الشعر اخرجها من الفكر اخرجها من العقل اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها من الفصاحة والبهاء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا من رحمها اخرجها يا ربنا من الحظ من الحول والنصير اخرجها يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا من اللحم اخرجها يا ربنا من العظم اخرجها يا ربنا من المفصل اخرجها يا ربنا من الدم من العروق اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الضلوع اخرجها يا ربنا من الفقرات اخرجها يا ربنا من المفاصل اخرجها يا ربنا من النهدين من نهديها من نهديها من ثدييها من ثدييها اخرجها يا ربنا سرطانية اخرجها يا ربنا سرطانية اخرجها يا ربنا اخرجها حاقدة ماكرة حاسدة اخرج يا ربنا العيون ابطل يا ربنا العيون ابطلها يا ربنا ابطلها تكورت وتكورت ومربوطة ومنقودة اخرجها يا ربنا اخرجها فذهبها يا ربنا، اذهبها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. تجمعت تكونت تكونت وربطت وعقدت، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اطري يا ربنا اثارها، احيي يا ربنا عقدها، مع سحر عظيم، مع حسد شديد. بسم الله بسم الله. ثم نظر ثم عبس وبسر، اطري يا ربنا اثار النظره، اطري يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا حاسدة، اخرجها يا ربنا حاسدة، اخرجها يا ربنا حاسدة، اخرجها يا ربنا حاسدة. نظرت بحسد، نظرت بخبث، نظرت بانتقام، نظرت بإعجاب. اللهم اطل اثارها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها، اخرجها يا ربنا، اخرجها من خلق حسن، اخرجها يا ربنا، اخرجها من طيبة قلب، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها من جمال وبهاء ونظارة وشياكة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها من علاقة ورشاقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها من حظ طيب مبارك، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها ممرضة ممرضة ممرضة يا ربنا، اخرجها يا ربنا، قاتلة قاتلة، حاسدة حاقدة. بسم الله بسم الله، ارقيك من العيون، من العيون، من العيون، من العيون، من العيون. استقر في الاحشاء، قوية قوية قوية، نافذة نافذة نافذة. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر، اطر يا ربنا اثر عيون، عيون، عيون، عيون، اخرجها، اخرجها، اطر اثرها، اطر اثرها، اطر اثرها، اطر اثرها، اطر اثرها، اطر اثرها، اخرج يا ربنا ساحرها. فسحروا اعين الناس، اطر يا ربنا اثر عين، عين ساحرة، عين ساحرة، عين ساحرة، عين ساحرة، اطلع اثر عين ساحرة، اطلع يا ربنا اثر عين ساحرة، عين ساحرة، عين، عين خبيثة، عين خبيثة، عين ماكرة، عين كائدة، عين، عين، عين، عين، اطلع اثرها، اطلع اثرها، اطلع اثرها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، احيي يا ربنا عقدها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر. إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. أقول يا ربنا ترى عيون، عيون، عيون، اخرجي يا عين بأمر الله، اخرجي يا عيون، اخرجي يا عيون بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بفضل الله، اخرجي برحمة الله، اخرجي، اخرجي بقوة الله وقدرته، اخرجي من الدم، من العظم، من المفصل، من الفكر، من النفسية، من القلب، من الصدر، اخرجي من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية، من القلب، من الحظ، من النفيب، اخرجي بأمر الله، من الجمال، من البهاء، من النضارة، من الشياكة، من النظافة، من الأناقة، من الرشاقة، من العلم، من العلم، من الفقه، من الدراية، اخرجي بأمر الله، اخرجي من الذوق الرفيع، من الذوق الرفيع، ومن حسن، ومن حسن المظهر، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي من رتبة ومن مكانة، اخرجي، اخرجي بأمر الله، من حسب ونسب، خرجي بأمر الله، خرجي عينا ظالمة، خرجي عينا خبيثة، خرجي عينا خبيثة، خرجي عينا خبيثة، عين خبيثة أخرجها يا ربنا، عين متقمة أخرجها يا ربنا، عين حسودة أخرجها يا ربنا، عين حسودة حقودة أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بآياتك تخرج يا ربنا، بقولك العظيم، بقولك العظيم، وبطل ما كانوا يعملون. تطر آثارها يا ربنا، اللهم اطر آثارها، اللهم احلل عقدها بقولك العظيم، واحلل العقدة بسم الله، اللهم مزقها يا ربنا بقولك العظيم، ومزقناهم يا ربنا بقولك العظيم، تقطعها بقولك العظيم، وقطعناهم يا ربنا، يا ربنا، يا الله، يا الله، يا الله، اخرجها، اخرجها، مزقها، مزقها، مزق العين، مزق العين يا ربنا، ان لم تخرج الان يا الله، مزقها، قطعها يا الله، مزقها، مزقها، اطفئ نورها، اطفئ نورها، اطفئ نورها، اخرج اثرها، اخرج اثرها، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي عيونا بامر الله، يا عيون حسوده، خبيثه، منتقمه، حاقده، معجبه، معجبه، واذا رايتهم تعجبك، واذا رايتهم، واذا رايتهم تعجبك، تعجبك اجسامهم، تعجبك، تعجبك، تعجبك، تعجبك، تعجبك، اخرجها، اخرجها عيونا حاسده، حاقده، اخرجها باياتك، باياتك، اخرجها في اياتك في اياتك اخرجها في اياتك في اياتك في اياتك في اياتك اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا في اياتك في اياتك بقولك العظيم بقولك العظيم فاخرجناهم من جنات وعيون. بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا واخرج شياطينها واخرج شياطينها. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها بقولك العظيم فاخرجناهم من جنات وعيون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجني من السجن اخرجها يا ربنا قولك العظيم اخرجني من السجن. الله اكبر الله اكبر اخرجها اخرجها من الروح والجسد من العقل والبدن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرجها يا ربنا اخرجها بقولك العظيم اخرجها بقولك العظيم واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. الله اكبر الله اكبر واخرجني مخرج صدقة اخرجني بامر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.